الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه القراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله في جامع الصحيح، ونحن في كتاب الوصايا الباب 24. قال باب: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لأعنتكم لأحرجكم وضيق عليكم. وعنت خضعت، عنت اللي هي في قوله وعنت الوجوه للحي القيوم. هذه الترجمة من البخاري ترجم بهذه الآية: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أنا أن تصلح له يعني في ماله ولا تفعل له ما هو الأصلح له. فإذا كان الأصلح أن تفصل ماله عن مالك وهذا الأفضل وتنمي ماله فهذا خير. الأصلح أن تخلط ماله بمالك ويكون مخالط لك ولأولادك مثلا في الأكل وفي هذا، ويكون عليه يعني جزء مشاركة يشارك في هذا فلا بأس بهذا. قال إصلاح لهم خير، يعني يفعل الأصلح له والأنسب له. وإن تخالطوهم إخوان، يعني إذا خلطته خلطت ماله بمالك وخلطته او مع الاكل والشرب معك فاخوانكم مثل ما تخالط الشريك، اخوك في شريك في سفر او في طلعة او في غيره، وكل واحد يعني حتى يكون على الرؤوس نفس الامر. قال جل وعلا: والله يعلم المفسد من المصلح. وهذا تهديد ووعيد، ان الله يعلم من يأخذ مال اليتيم ليفسده ومن يأخذ مال اليتيم ويقوم عليها ليصلحه. قال جل وعلا: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لأعنتكم هنا لأحرجكم وأشق عليكم، وذلك مثلا بفصل ماله وعن أموالكم، وقد يكون في هذا يعني شيء من المشقة. فجعل الله تبارك وتعالى الأمر يعني يباح هذا ويباح هذا حتى يفعل لليتيم ما هو خير. قال البخاري: وقال لنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال: ما رد ابن عمر على أحد وصيته، وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: والله يعلم المفسد من المصلح. وقال عطاء: في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته. هذه نقول عن هذه المجموعة من التابعين تبين أن الأمر في اليتيم واسع بالنسبة إلى الخيارات الواسعة لكلها. الشاهد أنه ينبغي أنه يبحث عن يعني عن الصلاح له. قال: ما رد ابن عمر على احد وصيته. خلاص ما دام هو اوصى بهذا فتنفذ حسب ما اوصى. وكان ابن سيرين يقول يعني كان ابن سيرين احب الاشياء اليه في مال اليتيم ان يجتمع اليه نصحاؤه واولياؤه فينظر الذي هو خير له. يعني من ينصح له واولياؤه يجتمعوا ويشوفوا ايش الخير. الخير يكون يعني ماله يجمع الشخص الى ماله يعيش مع أولاد الكافر له ويكون كشريك له، لا يفصل ماله وحياته عن حياتهم يشوفوا إيش الأصلح له. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: والله يعلم المفسد من المصلح. فقال عطاء: في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته. يعني إذا كان في يتيم كبير يعني بيحتاج مال أكثر في التعليم في كذا زيته، وما في ويتيم صغار لسه رضيع، يمكن يكون نفقة الرضيع في مرضعة وفي هذه أكثر من نفقة الأكبر منه شوي، ويمكن يكون الكبير يأخذ نفقة أكثر. فينفق على كل انسان من حصل منها دوارث له مال، اليتيم هذا له مال ولكن ماله بيد غيره، فينفق عليه بقدر يعني احتياجه منه ولا يحمل الايتام الاخرين حمل اخيهم، لان هذا اصبح لكل واحد ماله المستقل. الباب 25 باب استخدام اليتيم في السفر والحضر اذا كان صلاحا له ونظر الام او زوجها لليتيم. حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن كثير، حدثنا ابن علي، حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيف فليختمك. قال أي أنس، فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي بشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. هذا حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وخادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لما قدم النبي المدينة ليس له خادم، اخذ ابو طلحة وزوج ام سليم، ام سليم هي ام انس بن مالك، وانس كان في هذا الوقت يتيم وتوفي مالك، فابو زوج امه اخذ بيده وذهب الى النبي وقال يا رسول الله ان انسا غلام كيف، في هذا الوقت يعني سن 9 سنوات، ومعنى كيس يعني انه ذو كيس ذو عقل وذو حكمة مع يعني على سني هذا. قال فليختم، ومن فليختم هنا يعني شيء يعني من ناحية الامر يعني انه هو خادم. يقول انس فخدمته في السفر والحضر، خدمت النبي سفرا وحضر كالمرافق له 10 سنوات. يقول ما قال لي شيء صنعته لما صنعت هذا هذا، يقول أي شيء صنعته أنا اجتهدت. يقول ما عمر رسول عاتبني وقال لي أنت ليش صنعت هذا الشيء كذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هذا كذلك، ما عمره عاتبه فيما فعله وفيما لم يفعل. فطبعا هذا ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب 23 باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، ومن نخل هنا بيان إن أكثر مال من المال على كل ما يتمول من النقود من الزراعة من الدور والعقار، كل هذا من الحيوانات وهذه الأنعام، دي كله أموال دي اسمها الأموال مال. فلما يكون أكثر المدينة مالا أي مال، فقال من نخل إنه يعني أكثر واحد عنده بساتين نخل في المدينة، وكان أحب إليه وكان أحب ماله إليه بيرحاء، هذه أحب يعني بستان إلى الى ابي طلحة مستقبلة المسجد، كانت في قبلة المسجد، وكان النبي يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب من عذبة الماء، وعاد المياه يعني اللي حول المدينة فيها كثير مياه تجدها اليوم مرة يعني ان المياه العذبة قد تكون في هذا الماء كان عذب ولا. قال انس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها. قال هي صدقة لله أرجو برها، بر هذه الصدقة يعني خيرها وذكرها عند الله، فضعها حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال رابح او رايح، على يعني الخلاف في قراءة هذا اللفظ، رابح من انه ربح عند الله عز وجل، او مال رايح هذا شك ابن مسلمة، ومعنى رايح يعني ان المال يروح، فاذا جعلته لله يعني كأنك ابقيته. قال له النبي وقد سمعت ما قلت، اللي انت يعني وكر النبي في قسمتها، واني ارى ان تجعلها في الاقربين. قال له ارى ان تجعلها في الاقربين يعني انفقها في ذوي قرابتك. قال ابو طلحة افعل ذلك يا رسول الله. فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبني عمه، وقال اسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك رايح، يعني هؤلاء قرأوا هذا الحرف رايح وما قرأوا رابح. طبعا رايح ورايح تكتب نفس هذه الا فقط النقطة التي يريدها. حدثنا محمد بن عبد الرحيم اخبرنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امه توفيت اينفعها ان تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فان لي مخرافا فانا اشهدك اني قد تصدقت به عنها. وهذا الحديث مر في الباب الذي قبل، وهذا الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. ومعنى مخراف هذا اسم البستان له، سماه بهذا الاسم، هذا اسم يعني مطابق للمعنى، لان المخراف هو ما يخرف، ويعني الخرف هو جمع الثمار. الباب 27 باب اذا وقف جماعة ارضا مشاعا فهو جائز. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن ابي التياع عن انس رضي الله تعالى عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله. هذا قطع حديث طويل، وهذا عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل وترك الناقه تسير، لما طبعا كثر عليه الطلب من بطون الانصار ان ينزل في كل يتمنى ان النبي ينزل يعني عنده في دياره، فالنبي قال دعوا الناقه فانها مامورة، وجاءت الناقه وبركت في مكان المسجد الان، والنبي وجد جنب المكان العمل فيه حائط بستان، وكان فيه نخل قديم وبعض القبور القديمه، فالنبي قال لمن هذا؟ قال اليتيمين عندنا. فقال له النبي ثامنوني بحياتهم هذا يا بني النجار. النجار جدهم قال ثامنوني بحائطكم هذا، ثامنوني به يعني اعطوني ثمنه يعني ليشتريه النبي. فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله. قالوا ما يعني نبيعوا لله سبحانه وتعالى، لا نطلب ثمنه الا الله عز وجل. البخاري جعل هذا قال ارض مشاع، مشاع لانها لاكثر من شخص، يعني ما هي محدده ان هذا له كذا وله كذا، وتصدقوا بها كلها لله. هذا من التوفيق، والا لو اخذوا ثمنه في ذاك الوقت ما يسوى يعني كام دينار، ولكن انظر الخير والبركه التي كانت فيه بعد ان اوقفوا هذا الوقف المستديم لله، لان يعني يكون مسجد يعني هو خير المساجد بعد مسجد مكه. هذا أمر عظيم، توفيق من الله سبحانه وتعالى. الباب 28 باب الوقف كيف يكتب. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. هذا أول وقف في الإسلام أوقفه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فعمر قال يا رسول الله أصبت بخيبر أرضا، هذه من حصته يعني في الغنيمة. وقال له ما في مال عندي أنفس منه، ومعنى أنفس النفيس هو يعني ذو القيمة العظيم، يسمى نفيس لأن نفس صاحبه تكون معلقة به من النفس. قال له كيف تأمرني به أني أريد أن أجعله لله؟ يعني هذا أحسن شيء لما يأخذ الإنسان. الصحابة كان لما ينال أحسن شيء يجعله لله، أما شيء رديء يجعله لنفسه. فقال له هذا أحسن شيء بدي أجعله لله. فقال له النبي إن شئت حبست أصلها، ومعنى حبسته يعني أوقفته، جعلت وقف ما الأصل اللي هو أصل الأرض، وتصدقت بها يعني من الثمار من الزرع الذي يزرع عليه. فتصدق عمر وكتب بشكل هذا أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، كل وسائل نقل الملكية ممنوعة، لا البيع ولا الهبة ولا الميراث. في الفقراء إذا ثمرها في الفقراء والقربة والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، الضيف الذي ينزل من المكان، وفسرنا هذا المرة السابقة، وابن السبيل هو الذي يمر في ذلك المكان أو في غيره، فانقطع كفخته. لا جناح على من وليها أن يأكل منها، الذي يلي هذه الأرض ويشتغل فيها أو يقوم عليها يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه، لكن لا يتمول، لا هو القائم ولا يعني هذا الصديق، ما يبيع لنفسه منها ويأخذ مال ويتموله له. وقف عظيم. باب الوقف للغني والفقير والضيف. حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن عون عن نافع ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه وجد مالا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال إن شئت تصدقت بها، فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيف. البخاري بوب هنا، يعني البخاري أتى هذا الحديث، طبعا لما يكرر الحديث أو يقطعه ما يقطعه ويأتي به في مرة ثانية إلا لفائدة، إما تكون فائدة يعني في الإسناد أو فائدة في المتن. في الإسناد يكون الإسناد مثلا جاء من طريق آخر يكون فيه زيادة هنا وهذا، أو يكون في المع في المتن. هنا بوب لهذا يعني معنى من المعاني لهذا الحديث، وهو قال باب الوقف للغني والفقير والضيف. فإن الذين كتب لهم يعني عمر فيهم ناس فقراء وفيهم ناس أغنياء، فالفقير نص عليه، والغني ممكن يكون الغني ابن السبيل مثلا في بلده، ممكن يكون الغني كذلك الضيف، الضيف يكون رجل نزل مكانه ضيف وهو غني لكنه كذلك يضاف من هذا الوقت، وكذلك ذوي القربة، إذا كان ذوي قرابة فممكن يكون بعضهم أغنياء فكذلك يعطى كصلة من هذا المال لا بأس بها. باب وقف الأرض للمسجد. حدثنا إسحاق وأخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي حدثنا عبد التياح قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد وقال يا بني النجار سامنوني حياتكم هذا، فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وهذا يعتبر مال وهبوها المسجد، هذا هو يعني وقف الآن المسجد يكون موقوف إلى الأبد. باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت. الدواب المعروف والكراع اللي هم يعني ما يستخدم في الحرب من الإبل والخيل، والعروض اللي عروض التجارة يعني أي شيء يباع، والصامت هو الذهب. العرب تسميه صامت لأن إذا عندك في البيت ذهب ما يبعبع يسكت ساكت، يسمونه صامت. ها نعم. أما الآخر ممكن يكون عندك بقر ولا عندك غنم ولا عندك إبل ولا كذا تطل بعناقة ما هي صامت نعم، فأنا صامت سكر عليه الخزانة وساكت. هذا نار صامت. وقف المسجد يعني للأرض مسجد قديم وعاد لبنائه شخص آخر نسبة حق الأول اللي بناه في بناء مسجد هذا هذا بناء، لكن الوقف يعني يطلق على الشيء اللي هو يعني لا شك أن هذا طبعا أوقف البناء يعني بناء على هذا على هذه الأرض، فهذا كذلك من يعني الواقف الأرض مأجور والذي بنى عليها مأجور في الأرض. لكنه لا يسمى واقف. يعني الواقف لمن أوقف أصل الأرض. أما الذي مثلا أزال البناء القديم وبنى بناء جديد ما نسميه أوقف نفسه يعني، وإنما بنى مسجد. بنى شيخ وقف بني النجار مقابل وقف ها؟ وقف بني النجار. أيوه. وقف عمر بن الخطاب. قبل طبعا هذا اول وقف الاسلام، اول وقف عمر الاسلام بهذه الطريقه، انه يقف اصل الارض ويجعل ثمارها ويجعلها يعني مستمره ايرادها مستمره في هذه الصوره. هذا كان اول وقف هذا على هذا النحو. لكن بني النجار هذا مسجد، هذا يعتبر هذا خلاص اوقف هذه الارض المسجد، يعني هو مثل ما نقول اهداها المسجد، لكنها اصلاحها ما تسمى وقف. يعني اصلاح الوقف اصطلاحا هو يعني ايقاف شيء يكون اصله ثم تسبيل ثمره. كل ريع. نعم كل ريع وتسبل ثمره. وقال الزهري في من جعل 1000 دينار في سبيل الله ودفع الى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك 1000 شيئا؟ وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين قال ليس له أن يأكل منها. هذا سؤال يعني سئله الزهري رحمه الله في من جعل 1000 دينار في سبيل الله. قال هذه 1000 جعلتها في سبيل الله ودفع إلى غلام الله. قال تاجر، الغلام هذا يعني يفتح التجارة. قال يتجر بها وجعل ربحه صدقة المساكين والأقرباء، فهو أوقف الأصل وما يعني يدره هذا الأصل هو المال من يعني ربح، كذلك جعله للمساكين والأقربين. سئل هل الرجل أن يأكل من ربح تلك 1000 شيئا اللي هو أوقف أصلها ديت وجعل رياحة لله، وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين قال ليس له أن يأكل منها شيئا، وجارك أنه يعني قد أوقف أصلها، فإذا يعني ما ينتج منها يكون لله كذا. هذا كلام الزهري رحمه الله. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، فقال له لا تبتاعها ولا تبتاعها ولا ترجعن في صدقتك. البخاري أتى بهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا جعل شيء لله ما يجوز أنه هو يعني يرجع فيه ثاني ولو كان يعني بطريق نار. والحديث حديث ابن عمر أن عمر حمل على فرس الله في سبيل الله، معنى حمل على فرس الله في سبيل الله يعني أنه أوقف فرس لله وأعطاه لشخص يقاتل عليه، قال له يعني هذه فرس لك تقاتل عليه في سبيل الله، فأعطاه إياها يعني يعني وهبه إياها ليقاتل عليه في سبيل الله، مش هبة شخصية وإنما هذه للجهاد. فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، أخبر عمر بعد مدة أن هذا الذي أخذ هذه الفرس ذهب يعني لم يعتني بها وكذا وكذا، فودها السوق علشان يبيعها. فعمر شاف أنها فرس وهذه لها ثمن وكذا وكذا، فسأل النبي يروح يشتريها، فقال النبي لا تبتع ولا ترجع عنا في صدقة فيها، صدقة صدقت فيها ما تبتع. وقال ولو باعك بدرهم، لو بالك إياها بدرهم كذلك لا تشتري. باب نفقة القيم للوقف. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة، صلى الله عليه وسلم. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره أنه لا يورث صلواته وسلم. حديث أبي هريرة أن رسول الله قال لا تختسم ورثتي دينارا ولا درهما، يعني ما يخلفه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي طبعا لم يورث لا دينار ولا درهم، كل ما عنده من مال يعني ورثه، وإنما ما كان له مما أفاء الله تبارك وتعالى عليه فإنه كان في حياته يديره على هذا النحو، يأخذ منها نفقة السنة يعطيها لزوجاته ثم يجعل الباقي كله في سبيل الله. فقال النبي لا تختصم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. بعد نفقة نسائه من بعده ومؤنة عامله، مؤنة العامل الذي يعني الخدم الذين عنده، فهو صدقة بعد ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا الذي سر الكسار فيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر اشترط في وقته أن يأكل من وليه ويؤكل صديقه غير متمول مالا. هذا شرطه، أن اللي يكون في هذا الوقت يأكل لقيامه ب يعني بالقيام على هذا الوقت، وكذلك صديقه يأكل منه غير متمول مالا. باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. ووقف أنس دارا فكان إذا قدم نزلها، فتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله. البخاري موب لهذا في الباب 33 قال باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، يعني أوقف بئر لله وجعل لنفسه مثل الآخرين، يعني روح يشرب منها مثل ما يشرب منها أي مسلم، هو أوقف لله فهل يجوز لا يشرب منها؟ البخاري وضع هذه بدون يعني أن يبين الحكم. قال أنس وقف دارا فكان إذا قدم نزل، يعني وقف دار تبدو في العراق، وكان إذا قدم العراق في سفر ممكن ينزل هذه الدار، هي موقوفة لله عز وجل، ولكن جعلها يعني أنه ينتفع بها كما ينتفع بها أي يعني شخص من المسلمين. قال فكان إذا قدم نزل، وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، يعني أي واحدة من بناته مردودة يعني زوجها طلقها، أو أنه مثلا فهذه لها الحق في أنها تسكن في هذه الدور التي أوقفها مدة بقاءها دون زوج، أما إذا تزوجت تنتقل على طول تنتقل منها. وقال المردودة من بناتي أن تسكن غير مضرة، مضرة بغيرها، مش تروح تسكن في البيت وبعدين تطرد يعني من فيه مثلا من فقراء المساكين، فلا مضر بها كذلك، تعطى مثل يعني بقية من يعني يستمتع بهذا الوقت. فإن استغنت بزوج فليس لها حق، إذا أصبحت غنية بزوج ليس لها حق أن تسكن في هذا الأرض أو الجرة أو خفا. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر، ابن عمر عبد الله ابن عمر لما ورث الذي ورثه من دار عمر بن الخطاب، قال جعلوا سكن لذوي الحاجات من آل عبد الله، لهم أولاد لهم أولاد، كل واحد له حاجة من أولاده، وأوقف هذه وجعل إن أي واحد من أولاده وأولاد أولاده له حاجة مش يعني يفتقر يسكن في هذه الدار التي أوقفها بعد أن طبعا هو اكتسبها من ميراثه من أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله تعالى عنه حيث حوصر أشرف عليه وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر روما فله الجنة فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته، قال فصدقوه بما قال. وقال عمر في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل، وقد يله الواقف وغيره فهو واسع لكل. هذا جزء من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى. عثمان لما حوصر وذلك عندما يعني جاء هؤلاء الثوار الذين اتهموه بما اتهموه، كله بتاليف كان من عبد الله بن سبأ، والثوار كانوا من مناطق بعيدة عن المدينة من العراق ومن الشام ومن مصر، وقالوا انت خالفت سنة في كلام طويل، هذه الفتنة الكبرى، خالفت سنة الشيخين وفعلت، فلا بين لهم ورجعوا. ولكنهم بعد ذلك لما رجعوا وجدوا ان في واحد سائر، بعد ما رجعوا الى بلدانهم ومعه كتاب، واذا بالكتاب هذا من عثمان بن عفان، اذا جاء فلان وفلان فاضرب عن اخر. فرجعوا مرة ثانية المدينة وحاصروا كيت، وقالوا انه خدعنا وغرر بنا وتآمر علينا، ويريد عندما نرجع الى يعني بلادنا ان يقتلنا، فعزموا على قتله فحاصروه ومنعوه من الصلاة في المسجد رضي الله تعالى عنه وارضاه. فاطل عليهم وقال انا انشدكم الله، انا انشدكم ارفع وديه، من ضمن يعني دفاعي عن نفسي رضي الله تعالى عنه، ولا انشد الا اصحاب النبي اللي هم حضروه. ألستم تعلمون ان رسول الله قال من حفر روما فله الجنة؟ ليحفر الديه، وذلك انه لم يكن في المدينة مما يستقى به الا بئر واحد لليهود، واحد يهودي، وكان يحاسب المسلمين على كل دلو ويأخذوه بالفلوس. فالنبي اراد ان يكون المسلمين يعني بئر له، فقال من حفر يعني، فحفره يعني بئر روما يعني عمر اشتراه وسب له للمسلمين، عثمان اشتراه رضي الله تعالى عنه وجعله ديت، وجعل نفسه كواحد من المسلمين. ولكنه لما حوصر كذلك حرموه منه ما يشرب منه، قال لهم ثم قال لهم كذلك ألستم تعلمون أن النبي قال من جهز جيش العسرة فله الجنة، وجيش العسرة اللي هو الجيش يعني الذي كان في غزوة تبوك، سميت غزوة العسرة لأنها كانت في شدة شديدة، قتال الروم، والروم يعني أمة عظيمة أكثر من العرب وأقوى منهم، وكانوا في بلاد الشام وتحتهم من عملاء الشعوب الذين تحتهم بالملايين، كان الروم تكتبا يحركون أكثر من 4 ملايين جندي في مصر وشمال المغرب وبلاد الشام. فحرب لأنها كانت للروم وكانت في مكان بعيد، والمحل المسلمين كانت ضعيفة وكانت في الصيف، فكانت الله سماها يعني ساعة العسر، فسمي جيش العسرة، جيش العسرة الأمر العسير والشديد. وأن النبي قال من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه بألف بعيد. نعم. ومنهم 300 بكل لوازمها، البعير بما يحمل عليه من الزاد بأقتابها وأحمالها، جهزها عثمان وحده رضي الله تعالى. وقال له النبي لا عليك يعني أن لا تعمل بعد ذلك، وقال من جهز جيش العسرة هذا فله الجنة، شهد له الجنة. فيقول جهزته، قال فصدقوه ما قال لهم أصحاب النبي أنهم صدقوه ما قال، طبعا لكن كذبه أولئك، ومع هذا استمروا حتى قتلوه رضي الله تعالى عنه. قال البخاري وقال عمر في وقته لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يله الواقف وغيره فهو واسع لكل. شاهد من هذا الباب كله أنه يجوز للواقف أن يجعل نفسه أو بعض أهله بمثابة يعني بقية المسلمين في انتفاعهم بهذا الوقت. باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. حدثنا مسدد وحدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم قبل أن أطلب ثمنه إلا إلى الله. الباب 35 باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت وحين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم الى قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. الاوليان واحدهما اولى ومنه اولى به عثر ظهر اثرنا اظهرنا. قال البخاري وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن ادم حدثنا ابن ابي زائده عن محمد بن ابي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء. بني سهم بطن الخريش. خرج مع تميم الداري صاحب الحديث المشهور كان الخريف اسلم وعدي بن بداء. فمات السهمي بارض ليس بها مسلم. ما في الا اثنين اصحاب هذول. فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضه مخوصا من ذهب. كان من ضمن يعني تجاره هذا السهمي. راح تجار. بعدين لما قوم يردوا لهم الاثنين دول رجعوا يعني مكه عشان يردوا متاع الشخص. فردوا متاع وقال والله هذا يعني صاحبكم مات وهذا يعني اللي كان معه تركته وديه. فكان معاه اناء من فضه مخوص من ذهب يعني انه موشى هذا الاناء بالذهب. فاتهموهم فيه ان ذول الاثنين لما ماتوا الشخص اتهموهم فيه. فاحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي حلفهم انهم ما يعني خطوا شيء ولا كتموا شيء. ثم وجد الجام بمكه. نفس الجام هذا وجد مكة بعثنا. فسئلوا فقالوا ابتعناه من تميم وعدي اللي اشتراه. قال احنا يعني احنا شارين اللي وجد عنده انا شاري من تميم وعدي. فقام رجلان من اولياء السهمي فحلفا لشهادتنا حق من شهادتهما. فيعني انهم يحلفوا يمين ان هذا مالهم لان يعني بدهم يحلفوا بهذا الجيد. وإن شهادتنا حق من شهادة أولئك وذل لك شهدوا أنهم حلفوا بالله أنهم ما أخذوا شيء ولا باعوا شيء ولا شيء وأن الجام لصاحبهم. يحلفوا ثلاث يمين ثاني كما نزل في هذه الآية والذين من شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم أنكم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهم بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنه لو كان ذا قربى ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. هذه شهادة الاثنين. قال جل وعلا فإن عثر على أنهم استحق إثمه شافوا أن والله فيه شيء مسروق غيره فآخران يقومان مقامه هو الذين استحق عليهم الأولياء فيقسمان بالله لشهادتنا أولى من شهادة أحق من شهادتهم وهم اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بشهادة على وجهها لهم الأولين أو يخافوا أن ترد أيمانه بعد أيمانه. يعني يخاف الذين حلفوا هؤلاء على تركة من كانوا معه وفردوا بها ان والله ممكن شهادتهم تترد اذا عرف ان هم بالفعل كانوا قد اخفوا سرقة. فقام رجلان من اولياء السهم فحلفا لشهادتنا احق من شهادتهم. اقسموا بالله ان شهادتنا احق ونحن نشهد بان هذا الجام هذا انما هو يعني لصاحبنا الذي يعني توفي في السفر وان الجام لصاحبهم. وقال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. فهذه من الوصايا. الباب 36 وهو آخر باب في هذا الكتاب باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة. حدثنا محمد بن سابق أو الفضل ابن يعقوب عنه حدثنا شيبان وأبو معاوية عن فراس قال الشعبي حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما أن أباه أي أبو جابر اللي هو عبد الله بن حرام استشهد يوم أحد وترك ست بنات اللي هم أخوات جابر وترك عليه دينا. ترك دين على يعني عبد الله ابو جابر. فلما حضره جذاذ النخل اتيت يقول جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت ان والدي استشهد يوم احد وترك عليه دينا كثيرا، واني احب ان يراك الغرباء، يعني بدي تيجي والغرباء يشوفوك، لان حضرة زيادة النخل بدي وفيهم من التمر، يعني يبدو ان كان يعني دينه تمر. قال له النبي اذهب فبيدر كل تمر على ناحية. قال له روح. والبيدر من البيدر اللي هو المكان الذي تجمع فيه يعني الثمر، ومعنى بيدره على ناحية يعني يجعل كل نوع من التمر في ناحية، لأن التمر الجيد يكون وحده، أما التمر اللي هي يعني غير الجيدة يجمع نوع مع نوع لا بأس بها، يسموه الجمع. قال له فبيدر كل تمر على ناحية. يقول ففعلت ثم دعوته، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة. يقول الغرماء لما يقول شافوني أغروا بي تلك الساعة إنهم يعني يبوا حقهم كامل. فلما رأى ما يصنعون، يعني رأى النبي ما يصنعون من أنهم لا يريدون أن يعني يبوا حقهم كامل، يقول طاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس عليه، أكبر بيدر أكبر نوع، ثم قال ادعوا أصحاب، نادي أصحابك اللي هم يعني الدائنين. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، ظل يكيل لهم حتى استوفى الدين كله اللي على والده. قالوا انه في الاول عرض عليهم انهم يعطيهم اياه و يعني في مقابل الدين، قالوا لا، ما تمرك بستانك ما يوفي الدين العبيد. فيقول اعطاهم حتى ادى كل العبيد، وانا والله راض ان يؤدي الله امانه والدي، بس انا راض ان كل يعني حصيله البستان تروح يعني في اداء الدين، ولا ارجع الى اخواتي بتمر. يقول انا راضي انه يطلع هذه وما ارجع ولا بتمر. يقول فسلم والله البيادر كلها، كل يعني الجمع الذي جمعه في البدر كلها سلمت، ما كيل منها شيء في الدين، حتى اني انظر الى البيدر الذي عليه رسول الله كأنه لم ينقص ثمرة واحدة. يقول شوف البيدر هذا اللي هو الرئيسي اللي الرسول جلس عليه، يقول ما في أبدا كأنه ما نقص ثمرة واحدة. قال أبو عبد الله اللي هو أحمد بن حنبل رحمه الله أغروا بي، يعني هيجوا بي كل واحد، شوف جبتنا يعني جبتنا، وين التمر اللي عندك، وين اللي جمعته، ما يوفي عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني طاف بهذا، وكان هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله حقا صدق. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. الحمد لله رب العالمين، وبهذا ننتهي كتاب الوصايا وندخل إن شاء الله في كتاب الجهاد والسير الأسبوع القادم إن شاء الله.